بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول والدعاء بلا حد. الدعاء في الطواف ورد مطلقا، لم يشرع دعاء مخصوص في الدعاء على وجه ثابت متقرر. وقد تقدم أن أفضل ما يدعو به المرء هو ما حرك قلبه وشغل نفسه وآلمه، فإن هذه الحالة هي التي يكون فيها الدعاء أقرب لإجابة. كلما كان الإنسان في باطنه له رغبة وبه حرقة في أمر ما إذا دعا فإن ذلك أمكن من الإجابة. قوله تعالى: من يجيب المضطر إذا دعاه، الأحوال لها تأثير في الإجابة، وهذا ثابت بلا شك في أحاديث متعددة. أحوال التي يجاب بها الدعاء والأحوال التي تمنع من إجابة الدعاء منصوص عليها، وذو الرغبة في الاطلاع عليها يطالع الأحاديث التي وردت في أن الدعاء يمنع منه أكل الحرام، وكذلك الدعاء أذان يمنع منه عدم التيقن بالإجابة. فإذا استجمع المهم الشخص الشرائط، هذه الشرائط التي يتوقف على الإجابة، فإنه يدعو بما شاء. ولم يرد في الدعاء في الطواف نص مخصوص دعاء معين، والوجه أن يكون هذا الأمر مطلقا كما ورد، فيدعو بما شاء ويطلب الله بما شاء، ولا يلبي في المذهب المالكي ومذهب الجمهور. لا يوجد التلبية في الطواف في المذهب، وإن كان هذا في الحقيقة لا يبطله، لكنه غير مطلوب بالذات. لكن لو لبى وهو يطوف فهذا لا يرفع حقيقة الطواف، لأن اللسان في الطواف لم يسرع له فعل مخصوص حتى يقال بأن الدعاء يرفعه، أن التلبية ترفعه، فلو لبى فهذا لا يضر. ولكن من الأفضل أن يدعو الله تعالى ويأتي بذكر آخر، لأن التلبية غير مشروعة في ذاتها في الطواف. إذن هذا وجه الدعاء، فليدعو بما شاء وهو حر في ذلك، وليطلب إجابة بالخصائص، لأن اللسان وحده لا يسمى داعيا. فإذا اجتمعت الخصائص في المرء مع وجود حرقة في النفس والتيقن بالإجابة، وربما ألهم المرء في بعض الأحوال أن الله تعالى يستجيب دعاءه، هذا من طبائع النفوس، في بعض الأحوال التي تعرض للمرء في هذه الحياة شدة ما ينزل به من أمراض ومن مصائب ومن محان ومن شدائد، أحيانا يحدث الله تعالى في قلبه إلهاما بأن الله تعالى قد استجاب دعاءه أو أنه سيستجيب دعاءه، وهذه بشارة عظيمة إذا وردت على النفس بهذه الحالة وكانت بردا وسلاما على القلب، فإن هذا يشعر بهذا الأمر، وغالبا ما يكون هذا صحيحا أو قد يكون هذا صحيحا بلا استثناء. إذن فالدعاء هذا هو وجهه وهذا هو حاله، ومن أدرك هذه الصورة مشى عليها في الدعاء في الطواف. الفرع الآخر ورمل رجل في الثلاثة الأول. الرمل، قلنا بأن الرمل فسر بالهرولة، وهو أن يكون الإنسان جاريا ولكن بتوسط، على أنه يحرك جسمه ويرفع رجليه جاريا، ولكنه لا يبلغ الشدة، وإنما كان يكتفي بالهرولة. وبعض الناس يقول: إذا أردت أن تعرف الهرولة فانظر إلى مشية الكلب ذاهبا إلى السوق. كان أسألهم الهرولة حتى قلت لهم: هل لديكم كلاب؟ قالوا: نعم. هل تذهب إلى السوق يوم السوق وعدها؟ قلنا: نعم. هذه هي الهرولة. لأن من طبيعة الكلاب أنها تعلم يوم السوق، تعرفه بحسها وفطرتها، فإذا استيقظت في الصباح فإنها تذهب إلى السوق وحدها قبل أن يذهب صاحب البيت. فإذا استيقظ سأل عن الكلب، قالوا له هذا يوم السوق، معنى أنه يذهب مبكرا إلى السوق، العظام وما يلقيه الناس في المذابح وكذا، يقضي غرضه إلى السوق هذا. الواحد يجب عليه أن يأتي بشيء. على كل، فهذه هي الهرولة إذا كنت لا تعرفها، إذا كان يمشي على إرادته ولكنه كان يهرول. على كل فهذه، هذا هو الرمل، وهذه هي هيئته، وهو مسنون للرجال، والجمهور على أنه لا يجوز للنساء. ومن هنا تعلم أن الصفة التي تقضي بالمحرم أو بالمكروه الشديد قد تؤثر في الأمر. وهذه قاعدة يجب أن يحفظها الدارس للفقه، فيكون ذلك مما يبني عليه الأحكام. الأوامر الشرعية إذا وردت، ثم إن في بعض صور هذا الأمر ما قد يكون عنه فساد أو ضرر أو أمر منكر، فإن ذلك يخصص الأمر. وهذا لا يجري بين الرجال في النساء، حتى في الرجال، هذه قاعدة. أمر الشرع بأمر ثم في بعض الصور يعرض ما هو محرم أو منكر، هذا يرجع على الأمر بالتخصيص، لأن هذا من باب تنازع الأدلة. الدليل الأول هو الأمر، والدليل الثاني هو النهي. والنهي مقدم في الأصل، في الأصل على الأمر. إذن فإذا أمر الشرع بأمر، فإنه إذا عرضت فيه صور قد يترتب عليها محرم، فالمحرم هو المحكم. وهذا تجدونه مبثوثا في كتب الفقه، يوردونه بصورة الاستثناء، فيقولون أجب من دعك هكذا، ثم يقولون إلا أن يكون في ذلك أمر منكرون أو محرمون، أو يكون فيه ما يخل بأمور الدين، أو قد يلحق به الضرر بهذا الشخص في نفسه أو ماله أو عرضه. هذه كلها استثناءات من صور دخلت تحت الأمر، وذلك لأن النهي جاء فأخرجها من تحت الأمر. هذه طريقة الفقه كلها، ولو تتبعت الأوامر الشرعية كلها لوجدتها بهذا الحال. ألا ترى أنه في باب الذهاب إلى الجمعة قال وجبت له الجمعة إلا أن تكون به رائحة كريهة، أو يكون يخاف من الغرماء، أو يتناول مريضا بالمعالجة، أو يبقى مع من يحتاج إليه في حاجة من حاجة الضرورة. هذه كلها الآن استثنيت من عموم الأمر، لأن هذا لو فعل هذا الفعل ترتب عليه محرم أو منكر. إذا فهو لا يذهب للجمعة وهو يحمل معه هذه الروائح الكريهة، قالوا البراغيث، إذا اشتدت به البراغيث كذلك، لأن حالته هنا شائنة له. ذاك الزمان اللي كان فيه البرغوث يملأ الثياب بالسواد فتنتقط، فإذا جاء إلى المسجد نظر إليه الناس فوجدوه قد امتلأ بهذا الذي تركه عليه، تركته البراغيث، أو ربما يكون قد أكلته البراغيث في جسمه فيكون كله نقط حمر. هذه كلها أمور في الحقيقة ذكرت استثنيت من عموم الأمر في هذه الصورة. وهكذا أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنت مأمور بالمعروف لكن بشرط أن لا يعترض في هذا الباب ما قد يكون فيه أمور محرمة أو منكرة، من شدة زيادة المنكر مثلا أو من عدم زيادته، ولكنه من باب فعله بالعصبية ونوع من التنكيت. هذا كله مما يجب أن يجتنب، و وهذا من علوم التربية، وهذا يدخل حتى في علم التربية لمن تأمل. فالشرع قد يأمر بأمر في تكوين نفوس وعقول، ولكن عندك نفس مخصوصة، أنت تعرف أن نفسك هذه إذا نزلت عليها هذا الأمر أو فرضت عليها هذا الشيء ربما تمردت فتركت ما كانت تفعله من خير. على كل هذا نظام، نظام ينظم الفقه، ينظم سلوك الناس مع الناس، وينظم سلوك الإنسان مع نفسه. في الأوامر الشرعية وإن وردت فإنها، وإن كان الأصل فيها العموم والشمول، فإنها قد تخرج منها بعض الصور لوجود النهي. ولهذا هنا المرأة لا ترمل، كما أنها لا ترتقي فوق الصفا والمروة كما سبق ذكر ذلك، لأن ذلك يخل بشرفها ويظهرها بمظهرة المرأة التي لا تحمل هيئة المرأة المسلمة، العفة والنقاء والحياة ومجانبة ما يخل بحرمتها. هكذا حافظ نظام الفقه الإسلامي على هذه الأمور بهذا النظام العجيب. إذا فالرجل يرمل والمرأة لا ترمل، ويرمل الرجل ثلاثة أطواف كذلك، أو أصوات، هو أصوات أو أطواف أو كلها يسمى أطواف، لكن أصوات هو الصحيح. هكذا ذكر، فإذا أتمها ولا يزيد عليها فليمشي فيما بعد ذلك ولو كان قادرا. أن هذه شعيرة، والشعيرة لا تتم إلا إذا حصلت بهيئتها المنقولة. فكون الشخص يريد أن يزيد لرغبة في نفسه أو أراد أن ينقص لرغبة في نفسه، هذا يخل بسبب هذه الشعيرة. هكذا النقص والزيادة يؤثر في حقيقة العبادة. ولك أنا عادي نزيد يا واحدة صوتين أو أن أطوف زيادة على هذه الثلاثة أطوف أربعة خمسة، أنا صحيح، هذا يخل بحقيقة الطواف ويذهب بماهيته ويجعله طوافا خارجا عن، وصحيح على كل حال، ولكنه خارج عن تمام السنية وتحقيق الندب. ثلاثة أصوات. وقد تقدم إيثار بحث في هذا الموضوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قد رمل في الحج، وقع التعارض بين الأدلة في هذا الموضوع. النبي كان حج راكبا، طاف راكبا، والذين نقلوا هذا الأمر قالوا بأنه كان قد رمل حاجا وهو لم يحج إلا حجة واحدة، والرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، وطواف القدوم ذكروا واتفقوا على أنه كان قد أتاه راكبا، فإن رمل النفس إذن؟ نعم رمل في حجة القضاء، هذا لا إشكال في أنه رمل فيها، عمرة القضاء، في عمرة القضاء هذه التي قيل بأنه رمل فيها وأمر الناس أن يرملوا فيها، وقال لهم بأنه أظهر قوتكم معناه، فأظهر الناس قوتهم وسعوا ورملوا وأظهروا القوة. وإظهار الإنسان للقوة في أمور الدين هذا أمر مطلوب. سنقول لك حنا أن ندري ويشنا، إذا كان الدين سينتصر بإظهار القوة والجلد فهذا مطلوب، والحروب حربان، حرب نفسية وحرب حقيقية. وإذا انهزمت في النفس انهزمت في الخارج بلا فرق، والذين يحاربون النفس أولا قبل أن يحاربوك. وهذا طبيعة الأحكام الشرعية، أن الأوامر وإن وردت عامة فإن الصور التي يعرض فيها ما هو ممنوع تخرج من ذلك الأمر كما هو معهود في الشريعة، وهذا عام. الفرع الآخر، لو لم يؤخذ الرمل للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لكان الرمل مختصا إذا كان الرمل ساقطا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. لأن هذا هو الذي وقع في عمرة القضاء. إنهم رملوا إلى أن وصلوا إلى الركن اليماني ثم أمرهم أن يمشوا بين الركن اليماني والحجر الأسود لكون قريش كانوا جالسين عند الحجر فكانوا لا يرونهم، فرفق النبي صلى الله عليه وسلم بهم فقال امشوا، فإذا ما وصلوا إلى الحجر الأسود يرملون مرة ثانية. إذا رأوهم رملوا وحيث لم يروهم يمشون. نعم، هو في حقيقة هذه مسألة فقهية فقط تحتاج إلى البحث نظرا لهذا التعارض الذي ورد، فقط هذا الذي نبحث عنه. نعم، هو ما في شك أن أن أن إجماع الأمة على أن رمل مندوب في الطواف في الحج كاف في إثبات أن هذا الأمر له دليل شرعي ثابت لا نزاع فيه. إنما البحث هو فقط هذا الإشكال الذي عرض لنا هنا، نريد أن نعرف ما هو حله وكيف ننفصل عنه، هذا هو ما نبحثه، ونريد فقط أن نعرف المستند. أما أن هذا المستند موجود وأن هذا أمر فعل ثابت حقا وأن مستنده بلا شك قد ثبت في واقع الأمر، هذا لا نناقشه، إنما المناقشة هو ما هو هذا وكيف ننفصل عن هذا الاعتراض، فقط هذا محل البحث والسؤال. نعم، قلنا البهنة في شيء ليس هو هو سعي. نعم، ولو مريضا وصبيا حملا ولزحمة الطاقة. نعم، قال بأن هذا الرمل مشروع لكل من طاف ولو كان صبيا، إذا صححنا طوافه وقلنا بأنه قد أحرم، وكذلك الشخص الذي هو محمول قالوا بأنه أيضا يرمل به، وهذا من باب إعطاء البدل حكم المبدل، أن البدل حكم المبدل، لأن هذا وإن كان محمولا فهو في حكم الماشي، لأن الصفة التي تكون في البدل في المبدل تكون في البدل كما هو المعروف، فالصفة التي في الأصل تكون في الذي ينوب، ولا تسقط هذه الصفة إلا بدليل، ولم يرد دليل شرعي يقضي بهذا التخصيص، وجب البقاء على الأصل. إذن فهذا المحمول يرمل به، وهذا الذي ركب على الدبة أيضا يحرك دبته بناء على أنه في حكم الماشي، هذا هو الذي يقتضيه قانون البدلية في هذا الموضوع فليحكم. هذا ما ذكر ثم قال وللسعي تقبيل الحجر. الآن انتهى من سنن الطواف وبدأ في سنن السعي، وأول سنة في السعي هي تقبيل الحجر، هذا تقبيل داخل في السعي، تقبيل محسوب على السعي هكذا. ثم يليه في ذلك أن يشرب من ماء زمزم، هذا تابع للسعي. ثم يدخل من جهة الصفا، أن الصفا والمروة من شعائر الله وهكذا. إذا فتقبيل الحجر الأسود وصرب ماء زمزم في هذه الحالة فعلان من السعي محسوبان عليه، وهذا كله منقول، وإذ قد ثبت أن هذا منقول فإنه يجعل من تمام ماهية الحج على المرتبة التي يستحقها هنا وهي النذبية. ثم قال ورقيه عليهما. المندوب الثالث، المندوب الآخر أو إذا جعلناه سنة، السنة الثانية أنه إذا أتى الصفاء ارتفع فوقه حتى يرى البيت، يصعد فوقها حتى يرى البيت، هذا منتهى الرؤية، ثم يدعو ثم يثني على الله تعالى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، أليس هذا هو الدعاء الوريد؟ ثم يقول لا إله إلا الله، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، وفي رواية وهزم الأحزاب على ما أظن فشك وحده، على كل، فهذا هو الذي يقال إذا صعد الشخص فوق الصفا. وأيضا مما يقرأ قبل الصعود للصفا إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا كله مسنون، هذا كله مروي، إذا وصل إلى قبل أن يصعد إلى الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فإذا صعد فوقها ورقي فوقها يقرأ هذا يثنى على الله تعالى بهذا الثناء، ثم ينزل ذاهبا إلى المروة. هذا الرقي ليس واجبا وإنما هو سنة، فمن تركه فلا شيء عليه، لا يدخل في ماهية السعي، ولكنه من تتمة هذا الفعل. والدارسون للمقاصد وآثار الأفعال في النفوس يقولون بأن هذه الأمور التي تقولون بأنها سنة وبأنها لا ترتقي إلى درجة الوجوب، تركها مضر بالواجبات. قالوا بأنه يضر بالواجبات لأنه من تتمات أثرها وحكمتها وفوائدها النفسية، هذا منصوص عليه عند الناظرين في هذا الموضوع بهذا المعيار، الحكم والمقاصد والفوائد. إذا ما تقول هذا ليس إلا سنة، هذا ليس إلا مندوب فتتركه، يقول بأن هذا له أثر في النفس وله أثر في ذلك الفعل، وبالتالي سيكون له أثر في الفائدة التي ترجع على النفس بالتكوين والتربية والتغيير. بذلك فإنهم قالوا بأن من نظر إلى السنن بأنها سنن دون أن يشعر بأنها من تتمات الفرائض ومما يحفظ الفرائض ومما يكمل مقاصد الفرائض مخطئ. الشاطبي في الموافقات نقلا عن الغزالي والزويني ومن سبقه من أهل هذا النظر نص على هذه المسألة وأشار إليها، ومن ثم قالوا بأن ترك النوافذ بالمرة يهدد بترك الفرائض، وهذه الأشياء تعتبر كأنها أسوار، المندوبات المستحبات كأنها أسوار تحيط بذلك الشيء، فما دمت محافظا عليها فإن الأصل يبقى الذي هو الفرض، وإذا فرط في هذا فربما وصل النقص إلى الفرض نفسه وربما الترك. وهذا قانون، كما أن الله تعالى ركبه في الخارج هو أيضا له تركيب في الداخل، كما يقول أرباب الذوق والمشاهدة ومراقبة أحوال الناس. يشوف الإنسان ذاك الصعود فوق ذاك الصفا، ما عشان بقينا نطلعوا نهبط ندير الفرض لتحت، وصلت للصفا تكيس صافي مشي، لا فوق كل شيء لا تصعد إذا كان الأمر فيه موانع شرعية، ولكن إذا كان هذا ممكنا فهو مطلوب للتتمة. ومن الغريب أن ما تركه الإنسان لعروض الحرام فيه يعطى ثوابه، ما سقط لوجود أمر محرم فيه أو لعذر شرعي ثمراته تبقى للإنسان، كما هو نصوص عليه في الحديث. مثلا إذا كان مسافرا وكان مريضا وقد ترك النوافل للسفر أو للمرض تكتب له تلك النوافل، فكأنه فعلها. وهذا يمكن أن ننقله إلى كل فعل وقع فيه مثل هذا الأمر، كنت تريد أن تفعله لكن حضر العجز، فتقول بأن الأصل أن ما ترك لعذر شرعي أنه ينزل منزلة المفعول، وربما يكون ذلك الذي ترك الإنسان لعجز ومرض هذا مضمون التأثير ومضمون القبول، أما هذا الذي تفعله قد يدخله الرياء وقد يدخله كذا، لأن هذا الذي يترك الإنسان لمرض أو لسفر كذا ربما يكون الذي لا شك في أنه سيكون مقبولا، لأنه لا أحد فعله فيباهي به ولا أحد نظر إليك فيتعجب ولم تفعله من أجل التكبر، إذن فهذا قد يكون هو الأولى بالقبول، هذا مخفي يعلمه إلا الله، وربما لا يعلم الإنسان أن ذلك يكتب له، هذا مما يبعد عن الرياء. هذا قالوا بأن لازم تدخل الرياء، حصل على النبي، فلصل على النبي لا يدخلها الرياء ولو قصد بها، هكذا قاعية عياد يقول إن الصلاة لا تأخذها الغرماء ولا يدخلها الرياء. أدري ما تأصيل هذه المسألة، لكن صرح بذلك، صلى على النبي لا يأخذ منها الغرماء يوم القيامة لأنها ليست صلاة ولا صوما ولا كذا، لكن أخرجه مما يأخذه الغرماء. كما أن قال بأن هذا لا يضر فيها الرياء. تعجب، ربما. وكما ما هو تأصيل هذا الفرع الثاني؟ الشق الأول ممكن مفهوم مخالفة، لكن ما هو دليل هذا الثاني؟ جديد الدليل. على كل، فإذا كان الشخص أتى بهذه العبادة بتمامها فإنه قد أتى بالشيء وما يكمله، ومكملات الحكمة في العبادة جارية كمكملات الحكمة في المعاملات بلا فرق. فإن تركت هذه أخلت بحقيقة هذه، وإذا أتيت بالكل أصبح هذا الأمر تاما على وجه عجيب. الفرع الآخر، كامرأة إن خلا، المرأة مخاطبة إذن بهذا الحكم، لأن النساء شقائق الرجال، لكن بشرط أن يكون المكان خاليا حيث لا تزدحم فيه مع آخر، لا تدافع لا اندفاع. فإذا حصل لها ذلك وتمكنت من الرقي فلها حكم الرجل في الرقي والذكر وغير ذلك. فإن كان الزحام قد وجد فقد عرض هنا أمر محرم واحتكاكها بالرجال، وهذا يفضي بها إلى الوقوع في المحظورات، هذا ينتهك حرمتها ويضر بشرفها، فقدم هنا العمل بالنهي عن العمل بالأمر. الفرع الآخر، وإسراع بين الأخبرين فوق الرمل. نعم، إسراع إذا وصل الإنسان إلى الوادي، هذا الواد الذي هو في بين الصفا والمروة، فإنه يسرع فيه. لماذا يسرع الناس في هذا الوادي؟ لماذا يسرع الناس في هذا الوادي؟ أليس هذا هو الذي يسمى الوادي المحصير؟ شي هذا؟ ماذا يسمى هذا؟ ها؟ المسيل. هذا ليس واد محسر، هذا لأن واد محسر هذا نجد فيه منا كذلك. إذن فهذا إذا وصل النبي إلى هذا المكان فإنه يسرع، أنزل حتى إذا وصل إلى إلى إلى, إلى الوادي، إلى ذاك المسيل، ما من محل المرور لما الواد، فإنه يسرع فيه إلى أن يصل إلى المكان الآخر المعلوم، فيه علامات تبدأ هنا وتنتهي هنا. والمالكية ذكروا هنا أن هذا الجري لا يكون إلا بين الصفا والمروة، ولا يكون من المروة إلى الصفا، هذا هو مذهب المالكية. وإذا ما كان الأمر كذلك فإن هذا الجري لا يقع إلا في أربعة أصوات فقط. ولكن هذا القول الآن أليس مخالفا لقول الجمهور؟ إذن فنسمع إلى التقرير الذي في هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق بيان سنن السعي: إسراع بين الميلين الأخضرين فوق الرمل. وقد اتفقت المذاهب في سنية الإسراع في بطن المسيل، لقول ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة، ولقول جابر رضي الله عنه فيما صح عنه واصفا سعيه صلى الله عليه وسلم حتى إذا انصبت قدماه رمل في بطن الوادي حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة. لكن اختلف الجمهور، وما يظهر من تقريرات بعض المالكية في شمول الإسراع للأشواط السبعة أم في بعضها فقط، وسنعرض في هذا التقرير مذاهبهم وما ثبت فيه. المذهب الأول هو مذهب الشافعية. قال النووي رحمه الله تعالى في المنهاج: استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه، وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة. هذا مذهب الشافعي وموافقينه. إذن مذهب الشافعي رحمه الله استحباب السعي الشريف في كل شرط. أما مذهب الحنابلة فقد قال ابن قدامة في المغني مسألة قال: ثم ينحدر من الصفاء فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي فيرمل من العلم إلى العلم، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيقف عليها ويقول كما قال على الصفاء: وما دعا به أجزأه، ثم ينزل ماشيا إلى العلم ثم يرمل حتى يأتي العلم، يفعل ذلك 7 مرات. انتهى من كلامه رحمه الله. إذن كذلك مذهب الحنابلة أنه يرمل 7 مرات. أما مذهب الأحناف وقد قال الكساني في بدائع الصنائع في بيان صفة السعي: ويطوف بينهما 7 أشواط، هكذا يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى في بطن الوادي في كل شوط ويعد البداية شوطا والعودة شوطا آخر. انتهى من كلامه. إذن كذلك مذهب الأحناف هو مثل ما تقدم. أما مذهب المالكية فظاهر كلام الشيخ خليل في مختصره من حيث الإطلاق أنه يوافق الجمهور، وهذا الإطلاق هو مقصود منه حقيقة ويؤكده إقراره وعدم التعقيب على كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى في التوضيح. قال ابن الحاجب رحمه الله: ويسرع الرجال للنساء فوق الرمل في بطن المسيل وهو ما بين الميلين الأخضرين، ثم يرجع كذلك إلى الصفا 7، أي كل ما ذكر من هذا الوصف. قال الشيخ خليل في شرحه لكلام ابن الحاجب: تصوره ظاهر، وما ذكره من أن الخبب في السعي فوق الرمل نص عليه غيره، وقال في المدونة: ومن رمل في جميع سعيه بين الصفا والمروة أجزأه وقد أساء، وإن لم يرمل في بطن المسيل فلا شيء عليه. انتهى هكذا ولم يعقب على كلام ابن حاجب رحمه الله. لكن الشيخ الدردي رحمه الله والشيخ الزرقاني والشيخ العدوي في حاشيته على الخرشي قيدوا كلام الشيخ خليل في مختصره. قال الدردي رحمه الله: حال ذهابه فقط لا في العود منها إلى الصفا. وقال الزرقاني رحمه الله تعالى: والسنة الثالثة له للرجال فقط إسراع بين الميلين الأخضرين للذهاب للمروة فقط كما هو ظاهر سند والمواق، لا في العود منها إلى الصفا. وقال العدوي رحمه الله تعالى في حاشيته على الخرشي: قوله وإسراع إلى آخره، اعلم أن ظاهر ما ذكره سند وما ذكره المواق يقتضي أن الإسراع المذكور خاص بالذهاب إلى المروة ولا يكون في العود منها إلى الصفا، وهو خلاف ظاهر كلام المصنف. وحكمة الإسراع بينهما أنه محل الأنصاب أي الأصنام، وهذه الحكمة تقتضي سنية الإسراع ذهابا وإيابا في جميع الأشواط، وهو خلاف ما يفيده النقل. انتهى. هذا ما نقل في تقييد كلام الشيخ خليل في مختصره، والملاحظ أنه قيد من أجل موافقة كلام سند والمواقف. لكن البناني رحمه الله أنكر هذا التقييد في حاشيته المستفاد من كلام الزرقاني المتقدم، وقال هو ليس ظاهر كلام سند أصلا، فقال رحمه الله: ما نصه؟ وقول الزرقاني للذهاب للمروة فقط كما هو ظاهر كلام سند إلى آخره فيه نظر، ولم أرى من ذكر هذا القيد مثل ما ذكره، وعزوه لظاهر سند غير ظاهر، وإنما فيه كما نقل الحطاب عنه أنه صدر بالبدء من الصفا وسكت عن بيان العود إليه، وظاهره أنه مثله وإلا بينه، وكذلك وقع في عبارة غيره، وقد صرح في شرح المرشد بهما فقال: بعد أن ذكر حكم البدء من الصفا ما نصه؟ ثم ينزل من المروة ويفعل كما وصفنا من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والخبب. انتهى رحمه الله. قلت: ما ذكره البناني رحمه الله تعالى صحيح، فكلام سند ظاهره لا يدل على التقييد بل فقط السكوت عن البيان، فقد قال في الطراز نقلا عن الحطاب: ما نصه؟ إذا نزل الساعي من الصفا مشى حتى يأتي الوادي، فإذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من 6 أذرع سعى سعيا شديدا جيدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس، فيترك الرمل ويمشي حتى يبلغ المروة. انتهى وسكت عن العود. بل كلام المواق ظاهره أيضا لا يدل على التقييد، فقد قال رحمه الله تعالى في التاج والإكلير: ما نصه؟ قال الشيخ أبو إسحاق، ومقصود به أبو إسحاق بن شعبان: وثم ميل أخضر موسق بركن المسجد فإذا انتهى إليه من سعى سعيا وهو أشد من الرمل حول البيت حتى يخرج من بطن المسيل إلى ميل أخضر هناك ثم يعود إلى الهيئة وانتهى كلامه. فالنقل عن أبي إسحاق بن شعبان أيضا لم يصف إلا حال الذهاب، أما الرجوع فمسكوت عنه وعن صفته بالأولى. وهذا الذي قيل أشار إليه ابن حمدون رحمه الله تعالى في حاشيته على ميارة الذي نص بالخبب كما سبق ونقله البناني. قال ابن حمدون رحمه الله بعد نص أبي إسحاق هذا الذي نقله المواق: إذ معنى عوده إلى الهيئة رجوعه إلى الحال الذي كان عليها قبل الإسراء، وليس فيه إشعار بحال رجوعه من المروة إلى الصفا، فتأمله. انتهى من كلامه رحمه الله. وخلاصة البحث الذي يجب أن ينسب إلى المذهب المالكي في هذا الفرع هو القول بالإطلاق، كما هو ظاهر كلام الشيخ خليل في مختصره وتوضيحه، وكما هو ظاهر كلام ابن الحاجب المتقدم، وكما أكده بالتنصيص صاحب المرشد مقصود به الميارة، وأقره البناني وأشار إليه العدوي ليوافق الحكمة التي ذكرها، وأكده كذلك ابن حمدون بالتنصيص على ذلك. أما الاعتماد على كلام سند والمواق في التقييد فظاهره لا يفيد. وأما سبب اقتصار المواق وسند في بيان الرمل في شوط دون الباقي هو الوقوف والاقتصار على ما ذكر جابر رضي الله عنه في وصفه صلى الله عليه وسلم للسعي، حيث ذكر شوطا واحدا ووصف الأول فقط وسكت عن الباقي، ففهم منه الفقهاء الإلحاق لانعدام الفارق بين الأشواط السبعة، وفهم الدرديل رحمه الله تعالى ومن وافقه من كلام سند والمواق أن الحكم مقتصر على الشوط الأول وعلى كل شوط يشبهه من كل وجه، فحكم بالأشواط الأربعة التي بين الصفا إلى المروة، وخرجت الأشواط العكسية لاختلاف اتجاهها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. نعم، ما ينطبع في النفس بعد هذا البحث وما في معناه من مقالاته للمذهب أنه قد وقع الخطأ في تفسير كلام سند، وأن كلام سند قد حمل على هذا المعنى الذي قرر هنا أربعة أصوات. وأمهات كتب الملكية ليس فيها ما يدل على هذا العدد، بل مدونة نفسها ظاهرها هو عموم هذا الحكم للأصوات السبعة كلها. وهذا مما يجب التنبيه عليه في هذا المقام حتى لا يظن ظان بأن المذهب المالكي هو هذا الذي قرر هنا. الصحيح أن المذهب المالكي باختصار هو أن على الساعي في سعي بين الصفا والمروة أن يأتي بهذا الخبب، هو مشي فوق الهرولة، أن في الطواف هرولة وفي السعي بين الصفا والمروة خبب مرفوع شيئا ما فوق الهرولة، زيادة على الهرولة تزيد شيئا، فهذا هو الذي حكم به فيه. إذن فالسبعة هي الأصل في المذهب، والأربعة هنا تفسير لنص سند، وعليه فإن النتيجة التي استفاد من هذا المقام أن مذهب المالكية في هذه المسألة كمذهب سائر علماء المسلمين بلا فرق، فلتحقق هذه المسألة هنا تلقى فيها الغلط مرة أخرى. الحديث صحيح البخاري، حديث ابن عباس طويل يحكي في قصة قتل هاجر في مكة. قال: فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهول، تجاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. نعم، سبع مرات، هذا هو الذي وجد. إذن على كل حال في المذهب أهلنا، لأن دائما هذا الموضوع البعض يأخذ بظاهر هذه العبارة وينكر على الناس الذين يعممون هذا الخبب في سائر أصوات السعي. وقل مذهبنا أننا لا نخب إلا في الأربعة الأصوات. وهذا في الحقيقة ليس هو المذهب وليس هذا صحيحا. والشعيرة قد تقررت على هذا الوجه عند جميع المذاهب، والمذهب المالكي ليس بدعا وليس مخالفا لهذه المذاهب. تقرر هذه المسألة هنا وهذا هو الغرض. ثم خالد قال رحمه الله: والرابعة دعاء بلا حد عند الصفا والمروة لمن يرقى وغيره. نعم، الدعاء أيضا هناك الدعاء في الطواف، فكما أن الدعاء في الطواف مطلق وإليك فيه الخيار، كذلك السعي أيضا يجزئ بنفس الصفة، فأنت مخير أن تدعو بما تشاء. نعم، هذا الثناء الذي سبق ذكره منقول منصوص عليه، لكن الدعاء لم يرد بلفظ مخصوص. وعليه فإنه كما قرر في دعاء الطواف، ما قرر في دعاء الطواف يقرر هنا بلا فرق. كل ما هو مطلوب منك هو أن تستمع شرائط القبول مع تمام الصفات التي تتحقق بها الإجابة، وهكذا. ولا بد أن ننبه هنا إلى هذه المسألة حتى لا تفوت على الأنظار وتكون من مراكز التفكير في الدعاء، وهي أن الأحوال أحوال لها تأثير عظيم في إجابة الدعاء، حتى إن الحال قد يغير أمورا خطيرة. إذا تتبعت مثلا الحديث والآيات فإنك تجد أن هذا المرأة نظام في الدعاء، نظام قانون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة من؟ لأن حاله هكذا، أن حالته أنه مظلوم. ذلك كلما كان الإنسان في أحوال مخصوصة وبأحوال معينة يكون دعاؤه أخطر. عند المريض الناس يطلبون الدعاء من المريض، إذا كان إنسان مريضا يطلبون منه الدعاء، إنسان في مقامات التأثر وكذا يطلب منه الدعاء، إنسان مثلا في حالة المشقة في السفر وكذا يطلب منه الدعاء. الغيب أيضا لأنه فيه حالات من الإخلاص في الدعاء. الأحوال لها تأثير كبير في الدعاء، ولذلك المرء يدعو ويدعو ولكنه لا يدعو بالصفة التي تطلب شرعا. لو دعوت الله ولم يستجب لي، دعوت الله ولم يستجب لي. الدعاء بالنسبة للناس عادة تفعل خلاص دون استجماع الشرائط التي بها تمام الأمر. والمكان أيضا له تأثير، المكان والأمكنة أيضا لها تأثير في الدعاء، وهذا ليس أمرا جديدا بالإسلام، بل حتى في زمن الجاهلية أن الناس كانوا يدعون عند الكعبة وكان الدعاء يستجاب، وهي محل الاهتبال. نعم، كان الناس يجتمعون هناك ويستعملون ما يسمونه بالمباهلة. ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذب. والمعهود عند الكفار حتى في زمن الكفر أن من دعي عنده عند البيت لا يمكن أن تمضي عليه السنة، معروف عندهم هذا. وماذا كانوا يفعلون إذا دعي عليهم؟ كانوا ينبطحون على الأرض تلتعسوا على كلسهم. الجاهلي يبوجهل على جبروته إذا كنت تدعو عنده عند الكعبة ينعش. ولذلك كان الكفار قريش لما ألقوا على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليهم انبطحوا، كما في السير انبطحوا على القرى هنا جات الدروة دوز السنة كيف نديرو كبل القرطاسة ها في قذيفة كاين الشوك يعني يقولو شو هذا السي ديال القص، هذا الدعاء عندهم قص صواريخ. عقيدته على كل، فهذا الدعاء الآن في هذا المقام استجمع، لأن الأمور يجب أن المكان الذي يوجد فيه الخير يوجد فيه ما يساويه من الشر، والمكان الذي فيه الربح يوجد فيه مقدار ما يمنع منه من الشر. إذا كان الأماكن مثلا مكان خير التشرع غادي يكون أكثر، لأنه يعني لابد أن يساويه. وأنت الآن جئت إلى الحاج وبقلبين وبكذا، ماذا سيفعل الشيطان؟ وهذا مقام مقام خطير، سينطهد بكل قوته من أجل أن يمنعك من أن تستفيد. يبدأ سويش ومن يغضبوك ومن يقلقوك ومن تسجار معه ومن كذا، والقلق والاضطراب. لماذا؟ لأن المقام مقام الربح، فلابد أن يكون فيما يساويه من هذه الموانع. لذلك من كان فقيها في أحوال النفس وفقيها في أحوال هذا المكان عرف أن هذا الأمر لا ينفك عنه. وعلى كل، فمن وصل إلى إلى إلى هذا المكان فليدعو الله تعالى، ويعلم أنه سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء في كل مكان، ولكن المكان لأمكنة خصائص، وبني الفقه على اعتبار الأمكنة لها خصائص. ولذلك يوجد اليمين مغلظة، أين يركبونها؟ يركبونها في المساجد، ويأتون به فيحلفونه عند المعراب. يحلف شو؟ يأتون به للمسجد ويحلفونه عند المنبر، عند المنبر حلفنا. في فائدة، الفائدة الأولى أن هذا المقام مقام جفية الدعاء للمعراب وكذا إلى آخره. الثاني هو إرهاب العامي حتى يقر بالحق، يسير هذا المكان يقول لا لا لا لا هذا ماشي لعب، هذا أخوي غادي نعطي حقه، لا لا غير هذا. النوع من الوسائل في القرآن بينت في السنة، وردت في القرآن وبينت في السنة، وبنى عليها الفقهاء، وهو الجانب النفسي في استخراج الحقوق. أنه إذا وصلت هذه التي تستعمل الملاعنة، إذا وصلت إلى والخامسة أن غضب الله عليها، أن نعنص الله عليها، واش غضب الله عليها ولا نعنص الله عليها؟ ها؟ هي غضب الله عليها. إذا وصلت إلى هذه يوقفونها، تقول اتق الله اتق الله، يوقفونها عند هذه. وهذا الغضب هذا الذي ورد في هذه الآية مخيف، يوقفونها هنا ويدعونها كذا لترجع. خلاص هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما جاء بتلك المرأة عامل عجلاني ولا ذاك الصحابي، فكان الفقهاء قد أخذوا من هنا أن يفعلوا هذا الأمر. إذا وصل الإنسان يقول هذا المكان، هذا مسجد وعند المحراب وأنت تعلم كذا، وهذا مسجد جامع وليس مسجد خمس صلوات، ليرجع. فإن لم يرجع حلف وذهب إلى الجحيم. على كل حال، إذا خلاصة الكلام أنه من وصل إلى هذا المكان، هذا مكان له خصوصيات والزمان له خصوصيات، فإذا اجتمعت خصائص الدعاء في نفسك والزمان والمكان فكن على يقين، على يقين بأن الله تعالى سيستجيب الدعاء، تيقن من هذا الأمر ولا تشك. نعم. ثم قال قوله عند الصفاء، الصواب أنه يسن الدعاء لمن يسعى مطلقا في حال رقيه وفي حال سعيه أيضا، ولا يتقيد بالرقي عليهما كما قد يتوهم من غالب العبارات، كذا ذكر العلامة النفراوي في شرح الرسالة. نعم، هذا هو الصحيح. نعم. وفي سنية ركعتي الطواف الواجب وغيره ووجوبهما مطلقا تردد، المشهور وجوبهما في الواجب أي والتردد في غيره مستوي. كل حال هذه طريقة المختصر، أنه كان يتحدث عن السعي ثم رجع مرة أخرى إلى الطواف، وهذا قد يكون هذا الاستطراد لفوائد، قد يكون أحيانا ذلك لأن ترتيب الكتاب هكذا، وربما تجد مسألة في المعاملات في كتب الفقه، وإذا رجعت إلى كتب إلى محلها مضانها في المعاملات لا تجدها. ومن ذلك قوله ورب الدابة أولى بمقدمها، هذا فهذا في الإزارة، وجعلها في باب صلاة في بيت إنسان معين. إذا دخلت عند إنسان فرب الدار أولى بالإمامة، وقال تشبيها للحكم ورب الدابة أولى بمقدمها، هذه مسألة موجودة في باب الإزارة. إذا استأجرت الدابة وصاحب الدابة أراد أن يركب في الأول وأنت تريد أن تركب في الأول، قلت لا رب الدابة أولى بمقدمها، لأنه الذي يرحمها ويأخذ اللجام بكذا ويعرف كيف يديرها. أما أنت إذا أخذت اللجام إرّا لا ترحمها، فرعوا مصلحة البهيمة. هذه مسألة تذكر في لفظ الصلاة، هي في حقيقة أمر هناك، والاستطراد كثير في الكتاب. قال في هذا الفرع ركعتي الطواف هل هي واجبة أو سنة؟ اختلف في ذلك، قال قوم بأنها سنة سواء كانت في فرض أو في نفل، وقال آخر بأنها واجبة في نفل وفي فرض، فلا يمكن أن يكون الطواف تاما صحيحا إلا بفعلها. وفصل قوم فقالوا إن كان ذلك في الواجب واجبا، وإن كان في فعل سني في طواف سني فهي سنة، هذا ما تقرر في المسألة. إذا نظرت إلى الفعل النبوي فإنك تجد أن هاتين الركعتين قد أتى بهما بعد الطواف. لماذا لم تجعل الركعتين من تمام حقيقة الطواف؟ لماذا لا تجعل منها وتكون حق لا يتم الطواف إلا بفعلها كما قال من قال بهذا القول؟ جعلها من الطواف بعيد، لأن هذه صلاة والصلاة عبادة مستقلة وهي لا يمكن أن تدخل في الطواف. الطواف فعل مخصوص له هيئة مخصوصة هو الدوران بالكعبة، والصلاة هيئة عبادية مخصوصة لا يمكن أن تدخل في حقيقة الطواف، فانفصلت عنه بالحقيقة والماهية. أن نعدها من الطواف وأن نجعله كالصوت الرابع مثلا أو الخامس أو السادس أو السابع هذا بعيد، ولو جعلت من السابع أو السادس لكان الطواف تمامه متوقفا عليه، لكن لما لم يكن ذلك محتملا انفصلت فخصصت بالبحث والذكر هل هي سنة أو واجبة. والذي يظهر أنها إذا كانت تفعل على الدوام فالأصل أن يكون حكمها الوجوب، لأن هذا من باب تبيين المناسك، وإذا كان النبي يبين المناسك بفعله وفعل هذه عند عمرته وعند طوافه فأصل أن تحمل على الوجوب بهذه المواظبة وبهذا الحديث الذي فيه من المناسك. لكن إذا نظر بأنها ما هي إلا نافلة نافلة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلوات المفروضة قال ذلك العربي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال إلا أن تطوع، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أنه لا توجد صلاة سادسة واجبة بأي وجه من الوجوه، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فمفهوم المخالفة هنا أنه لا توجد صلاة سادسة، وهذا هو الذي اعتمد عليه من قال لأن هذه الصلاة سنة، وهذا هو معتمدهم، هذا الذي تمسكوا به في هذا المقام، فجعلوا ركعتي الطواف من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم حصر ما هو مفروض من الصلوات في الخمس، ولا عربي يستفهمه. إذن خلاصة الكلام أن هاتين الركعتين ركعتي الطواف تقرر أنها سنة بهذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام لا بد أن يأتي بالجواب التام الكامل الشامل، لأن هذا مقام بيان البيان. وترك الخطاب وترك البيان عن وقت الحاجة هذا متفق على أنه لا يجوز، أن العربي يريد أن يعلم شريعة الله، وهذا الزمان زمان بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، هذا وقت الحاجة فلا بد من أن يسوقه. ولما لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلوات الخمس علم من ذلك بأن هذه الصلاة ليست واجبة وإنما هي سنة، هذا هو معتمد الجمهور في قولهم بأن هذه سنة. السنة هكذا. إذن فلو لم يرد نص في هذا المقام يبين حكم هاتين الركعتين لأجرينا مقتضى الفعل النبوي عليها وقضينا فيها بالوجوب أنها من المناسك، ولم يتركها مرة، ولا جاء دليل يدل على أنها ليست من الحج. ولكن هذا القول النبوي قد حكم في هذه المسألة بهذا الذي ذكر فليسمى السكبي. يقول المخالف بأن الأصل هو هذا، لا نوجب عليه إلا خمس صلوات، ما لم يأتي بسبب يقضي بوجوب تلك صلاة عليه غير هذه الصلاة. هذا احتمال، لكن هو يقول بحكم الخطاب الشرعي هل يجب عليه تجب عليه صلاة أخرى؟ لو كانت هذه تجب عليه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لبينها له. إذ لا توجد صلاة واجبة، ولا توجد صلاة واجبة بسبب، لا توجد. إذا نظر هذا النظر لا دخل له في الأمر، ويتحدث عن الخطاب الشرعي مش الخطاب الوضعي. خطاب الوضعي هذا أمر آخر لا علاقة له بما فيه السؤال، هل علي بالخطاب الشرعي صلاة أخرى؟ قال لي لا تطوع. حكم هذا الأمر بين، ودلالة هذا الحديث على أن هاتين الركعتين السنة واضح لا إشكال. بعضهم يعترض بصلاة الجمعة وصلاة الجنازة، نعم، ما الجواب عنه؟ صلاة الجنازة هذه لا دخل لها في الصلاة المفروضة، ويتحدث عن الصلاة العينية التي تكون، وصلاة الجمعة هي صلاة الظهر، إنما نابت عنها. قال خمس صلوات، ألا تدخل الجمعة؟ خمس صلوات، هل عليه أكثر من خمس صلوات؟ إذا صلى الجمعة لا يصلي الظهر، وإذا صلى الظهر لا يصلي الجمعة، إذن خمس صلوات هذا هو. هل يمكن أن يقال صلاة ركعتي الطواف نادرة فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتاج أن يبينها له؟ ودب أن نقول بأن العموم هكذا، أن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الصلاة النادرة، هذا ما لم يكن هذا الأمر داخلا فيما هو مشروع، لأن الصلاة النادرة متى يقال بأنها خرجت من العموم؟ إذا كان ورودها بطبيعة الحال بعيد أو معدوم، هذه التي تكون الصورة النادرة. مثلا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا سبق إلا لا سبق إلا فيه حافرين أو خفين أو نصل أو نصل، وزاد بعضهم أنه يعلم أن الأمير يحبه، فزاد لتطير الخاطرين. إذن هنا الخف، هل يدخل خف الفيل؟ هل يمكن أن يكون السبق على الفيل؟ صورة نادرة لا توجد في بلاد العرب، الفيل لا يوجد. مثل هذا هو الذي يقال بأنه بالعادة بعيد عن حضوره في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشرائع التي هي معلومة له مدركة له، فلا يمكن أن يكون هذا مما يبعد عن ذهنه، أو أنه لا يقع ووقعه نادر بين الناس بشريعة الإسلام، فلا بد أن يبينه. والله أعلم، ظاهر الحديث هو هذا، وهذا هو المتمسك. ورود هذا الاحتمالات عليه أيضا مما يمكن أن يجاب عنه بما ذكر، لكن المسألة اجتهادية على كل حال. نعم. قال وجه وجوب الركعتين على القول بوجوبهما مع ندب الطواف أنهما لما كانتا تابعتين له فكأنهما من تتمته، وبالشروع فيه كأنه شرع فيهما، فلذا وجب الإتيان بهما على هذا القول. هذا فيه بحث، هل الركعتين من الطواف؟ هذا مستحيل من ناحية الحقيقة، لا يمكن للصلاة أن تكون من الطواف، ولا يمكن للطواف أن يكون من الصلاة، فبينهما تباين بالذات، حقيقة الطواف شيء وحقيقة الصلاة شيء آخر. أما كونه لما شرع في الطواف يدخل الصلاة، هذا يحتاج إلى دليل. ما دخل في الطواف وجب عليه أن يكمل الطواف، ولم يكمل الطواف إلا بإتيان بركعتين، هذا إنما نعرفه في دخوله في عبادة واحدة لها ذات مخصوصة. والإشكال هنا أن الطواف هنا شيء والصلاة شيء. فلو كان أنه دخل في الطواف قلنا يجب عليه إكماله، ولو دخل في الصلاة يجب عليه إكماله، ولو دخل في الاعتكاف يجب عليه إكماله. أما دخوله في الطواف يستلزم وقوع الصلاة، فهذا يحتاج إلى دليل يدل عليه. لكل حالة مسألة خلافية. قوله التردد: الأول اختاره عبد الوهاب، والثاني اختاره الباجي، وقال سند إنه المذهب. وهناك قول آخر للأبهري، وهو أنهما واجب بعد الطواف الواجب وسنة بعد الطواف غير الواجب، اختاره ابن رشد، واختصر عليه ابن بشير في التنبيه قال الحطاب وهو الظاهر. وما ما حكاه الشارح من المشهور فهو اختيار لعلي الأجهوري. قد علمت مما قلناه أن المقالات أربعة. نعم، أربعة مذاهب في المذهب هي الموجودة، والذي يظهر أن بعضهم غلب جانب التبعية، وبعضهم جعل هذه العبادة مستقلة وخصصها بحكم الوجوب بهذا الذي ذكرتم. الآخرون قالوا بأنها سنة على كل حال وتمسكوا بالحديث المذكور. هذا مجمل ما ذكرون. إذن فمن ذهب إلى التبعية يجعل ما سمى سنة في الطواف الركعة السنة، وإذا كان الطواف واجبان الركعتين واجبتان، هذا من ذهب إلى التبعية. ومن خص الركعتين بالوجوب قال بهذا الذي ذكرته. ومن قال بأنها سنة تمسك بالحديث الذي سبق ذكره، وهو حديث العربي اسمه ضمضم، وكان رجلا في البادية وكان وحده، وكان جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أيمكم كذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه على أسئلته، ومن هذا الذي ذكر. هذا الحديث مشهور في المنطقة. ثم قال: وندب، أي ندب قراءتهما كالإحرام، أي كندب قراءة ركعتي الإحرام بالكافرون والإخلاص بعد الفاتحة لاشتمالهما على التوحيد في مقام التجريد. نعم، إذا كذلك أيضا مما هو مندوب أن يقرأ به فاتحة الكتاب بالكافرون، وكذلك أيضا بسورة الإخلاص. وموجب تخصيص هاتين السورتين بالقراءة هنا هو إظهار التوحيد الذي هو الأمر الأعظم الذي قصد ترتيبه في الوجود والكون والنفوس والعقول والعبادات، مطلوب لأن الحج قد أخرج من عبادة الله تعالى التي كانت على في زمن إبراهيم إلى عبادة الأوثان والأصنام، وصرفت جميع هيئته التي كان عليها إلى أن صارت عبادة للأصنام والأوثان والشرك وما شبه ذلك. فناسب قراءة هاتين السورتين في هذا المقام هذا التغيير الذي قصد بهذا الدين في هذا المقام. هذا وجه المسألة. ثم قال: اشتمالهما على التوحيد في مقام التجريد. مقصود التجريد هنا تجريد، ما مقصود بالتجريد؟ تجريد القصد. ها؟ تجريد القصد لله عز وجل. نعم؟ لبيك اللهم لبيك. نعم، أفسرها عبارة. ها؟ في مقام التجريد، هذه عبارة صوفية. شو المقصود بها؟ قطع العلائق. هذه منها، لكن هنا شنو هي هنا؟ هي إخلاص لله تعالى في العبادة وصرفه إليها على تمامها، هذا هو مقصود التجريد. وأن هذا المقام يجب أن تكون فيها العبادة مجردة من كل ما يشوبها، ولذلك كان هذا الذكر هنا مطلوبا، وهو مرتبط بما سبق ذكره، لأن هذا المقام مما خلطت فيه هذه العبادة بالأوثان، فوجب هذا أن يكون في هذا المقام الذي تجرد فيه العبادة لله تعالى وحده. نعم، الصورة التي فيها التجريد هي الإخلاص ليس الكافرون. نعم، حتى الكافرون فيها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إذن هذا أيضا فيه تجريد. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا فيه انفصال، وهذا الانفصال فيه ما يدل على أنه انحاز إلى, إلى, إلى, إلى غير من حاز إليه هؤلاء، في إيماء لأنه قصد إلى الله تعالى للإخلاص. إن سورة الإخلاص وردت فيها صفات لا يتصف بها البشر مطلقا. نعم. فنسبة الإخلاص لكونه إفرادا لله بالعبادة، هذا إفراد لله تعالى بالتوحيد والألوهية، وهذا إفراد لله تعالى بالعبادة، وكلهم تشريف. نعم. وندب أي إيقاعهما بالمقام أي مقام إبراهيم أي خلفه لا داخله. نعم. إذن المندوب الآخر وأن يوقع هاتين الركعتين أين؟ في مقام إبراهيم. وهذا كله على كل حال إن أمكن ذلك، لأن غالبا هذه الأمور التي تقرأ هنا لا يمكن أن تنزلها في الواقع، أنه أن التنظير شيء والتنزيل شيء آخر، الزحام وأن المكان يمر عليك الناس والناس يدفع بعضهم بعضا، وربما لن تجد مكانا في هذا المقام. الذي يمكن أن يفعله هو أن يؤتى بهاتين الركعتين حيث أمكانا أن يؤتى بها، ودب أن الإنسان يقف والآخرون يديرون به ويمنعون الناس من الطواف ويصلي بعضهم في وسط لكن جبر في مقام إبراهيم، جبر ركعتين في مقام إبراهيم، تؤذي الناس وتمنع الناس من الطواف وتدفعهم وتأخذ بيد الآخرين، لكن ما يفعلوا هكذا؟ رأيتم ياتون كسلسلة دائرة ويمنعون الناس من المرور ليصلي بعضهم في مقام إبراهيم، مقام إبراهيم صدف مندوبة، وبأنك لم تصلي في مقام إبراهيم، وهب أنك لم تصلي هذه الركعتين على أنهما سنة، سبحانه قاعد دلوها سنة، فما الذي سيقع؟ هذه الأمور في حقيقة الأمر لا يجوز أن نقدم الأوامر على النواهي، ما قلبنا الشريعة، النواهي تقدم على الأوامر، وهنا الأوامر هي التي تقدم على النواهي. على كل حال، فإن وجدت أن تصلي هناك فصلي، وإن لم تجد فالمسألة فيها سعة. وبعض الناس الذين لهم نفوذ ولهم كلمة يأتي الحرس ويمنع الناس من الحجر الأسود ويطوف به الجنود ويأتيه وليقبل الحجر الأسود، هذا الناس اللي معروفين وعندهم ذاك الشيء ديال السمعه، ياتي جاي ذاك البوليس يزورون بحجر الاسود وياتي هو ويدخل يقبل حجر الاسود، يقبل حجر الاسود. على كل احسن العباده ما كان منطبقا مع الاوامر والنواهي بميزان الشرع، فحيث ياتي النهي يقدم، وحيث ياتي الامر وامكن فعله يفعل، وحيث تعارض الأمران فالمصير في الأصل إلى النهي إذا ورد الدليل ينزل على خلاف ذلك. أن تصلي حيث أمكن بين السقائين في أي مكان تصلي ركعتين وتذهب لحال سبيلك، هذا هو الأصل. نعم، هذا هو الأصل. قوله أي خلفه أي خلف البناء المحيط به، لأن مقام إبراهيم عبارة عن الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عند بناء البيت، وكان إسماعيل يناوله الحجارة، وقيل إنه الحجر الذي وقف عليه إبراهيم حين أذل للناس بالحجارة، قد ورد أنه من الجنة وأن فيه أثر أقدام إبراهيم. أنا أذن به بالحج. نعم بالحج. نعم. وقد أتوضح إزارة الماء. ازدحمت عليك إزارة الماء. ذلك آخر السوق. أش كيكون فيه؟ ذلك السوق القديمة. صعد لحظة. آخر ما تختم به المواسم في التاريخ. هي الحجارة، وقال حتى أنا وصلنا الحجارة اليوم لكي يصل تقول الحجارة معناها أن نهاية الموسم. على كل حال، فهذه المعالم الآن انضطرت، والبحث عنها والبحث عن محلها وهذه الأمور مضيعة للوقت. صلي حيث أمكنك أن تصلي، وأدي الأركان، واذهب لحال سبيلك، فهذه الأمور لا سبيل الآن إلى وجودها، فكلها تغيرت وكلها تبدلت، والأمور على حال جديد، فليكون الفقه على وفق ما هو ممكن وما هو في متأتيا للمرء فليأتي به، وهذا كافي. ثم قال: وندب دعاء بالملتزم بعد الطواف وركعتيه، وهو ما بين الباب والحجر الأسود من الحائط، فيلتزمه ويعتنقه واضعا صدره ووجهه وذراعيه عليه باسطا كفيه، ويسمى بالحطيم. نعم، هذه سنة، أن تأتي إلى المكان الذي بين البيت والحجر الأسود، بين الباب باب الكعبة والحجر الأسود، وتتسق يديك وصدرك بحائط البيت، فهذا مطلوب وهو سنة، والنفس فعل ذلك، وهذا كله وارد. لكن هل هذا ممكن اليوم؟ أن تأتي وتلصق صدرك في الحائط، هذا ممكن؟ إذا كان هذا محتملا وكان ممكنا وأمكن المرء أن يأتيه فهذا مطلوب منه على وجه الندب وليس واجبا ولا هو في مرتبة السنة المؤكدة، ولكن يأتي به إن استطاع ويدعو ويتمسك بهذه الحالة، بهذه هالة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وتضرع إلى الله تعالى في ذلك المكان ودعا فيه، وهذا كله وارد ثبيت. لكن إن لم يتيسر فالأصل في مثل هذه الأحوال أن يفعل الإنسان ما استطاع وأن يتقي ما لا يستطيع. أن ربما إذا ذهبت إلى الملتزم وألصقت صدرك بالكعبة أن يكسر أضلاعك الضغط، الضغط يقع من الداخل، الضغط إذا كنت تضرب الناس فهذا فيه الأذى، وإذا كنت تدفع الناس فهذا فيه فعل محرم. إذن فقد عرضت هنا جملة من الأفعال المحرمة والمنكرة فليترك هذا المندوب لأنه متعدد، هذا هو وجه المسألة. الله يقول ما يعمل بالنيات. نعم شيخنا، إذا كان ذلك المكان مطيبا وألصق الإنسان يعني صدره به نعم. فيقع عليه طيب. نعم، وذلك يجب عليه أن يجتنبه، فإن وقع عليه فعليه فدية، وإن علم أن فيه الطيب فليجتنبه. وحتى في الحجر الأسود يضعون الطيب، الحجر الأسود الآن فيه في العنبر في المسك، زي بعض المرات الإنسان يذهب ثم يلصق به هذا، هذا يؤدي إلى وجوب الفدية يعني. وندب استلام أي تقبيل الحجر الأسود بكل شوط بعد الأول ولمس الركن اليماني بعد الأول. نعم، هذا تقدم ذكره. وندب اقتصار على تلبية الرسول صلى الله عليه وسلم وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الذي روي وهذا هو الذي يعمل به ويتمسك به هكذا. لكن إذا عجز الإنسان عن هذا لأمر ما، لأن كثير من الناس الذين يذهبون الحج يذهبون إلى الحج، بعض الناس لديهم عجمة في اللسان وربما ما أمضى حياته كلها وهو لم يسمع بهذا اللفظ، قد يكون مثلا أمازيغيا أو امرأة أمازيغية ولا تستطيع أن تنطق بهذه الألفاظ إلا بكلفة وبعانة ومشقة، وربما لا تستطيع أن تنطق بها. إذا قلت لها لبيك يزولك شعجب مانيك، لبيك ما قال لبيك، ما انت بسدد هذه. واش تدعو التربية من الوجوب ولا نزلوها من السنة نتهناو على مذهب الشافعية بلا ما نعذبوا هذه المرأة؟ نزلوها من السنة ونخلو هذه المرأة في افتقار، لا مسكينة تطلع عليها الدم. لبيك اللهم لبيك، ما كتعلم شي مرة يشرح مزايا القرآن ولا الفاتحة؟ واش عمرتي واجهكم عنده تجربة أنه علم امرأة أمازيغية علمها القرآن؟ راه وجدك غيولي هنا، غيولي وجدك هنا، راه شي عذاب. غير الحمد لله رب العالمين، دابا باش تقول كما هو راه ما هي يوم لونها يوم الدين، يقول لك شي عجب يوم الدين تاملك يوم الدين. ولذلك هذه الأمور والله أعلم أن الإنسان إذا ذهب إلى ذلك المكان واستصحب من هذا حاله فلا بد أن ينظر من مخرج فقهي يمكن أن يكون رافعا لهذا الحرج ولهذه المشقة. هل يمكن أن تقال بالأمازيغية مثلا أو بالفرنسية أو بالإنجليزية لمن تعذر عليه ذلك؟ تخريجا على مذهب الحنفية الذين لا يرون في ألفاظ العبادة الالتزام بالألفاظ ويجوز أن تترجم إلى لغة أخرى، هذا قد يكون صحيحا ومشروعا ولا إشكال في ذلك. على كل فهذا هو الحكم، إذا كانت المرأة تستطيع أن تأتي بالتلبية على هذا الوجه فلتأتي به، وإذا تعذر ذلك فالأمر فيه سعة الحمد لله ولا حرج في ذلك. ثم قال قوله إن الحمد روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل والكسر أجود عند الجمهور. وقال تعالى لأن من كسر جعل معناه أن الحمد لك على كل حال، ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب. فائدة: تكره الإجابة بغير الإحرام بالتلبية لقول التهذيب. كره مالك أن يلبي من لا يريد الحج ورآه خرقا ممن فعله، والخرق بضم الخاء الحمق وسخافة العقل. وأما إجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية فهو من خصائصه كذا في التوضيح وهو غير مسلم. والظاهر كما قال ابن هارون أن الذي كرهه الإمام إنما هو استعمال تلبية الحج في غيره كاتخاذها وردا كبقية الأذكار لما فيه من استعمال عبادة في غيرها. وأما مجرد قول الرجل لمن ناداه لبيك فلا بأس به، بل هو حسن أدب. وفي الشفاء عن عائشة ما ناداه صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه ولا أهل ملته إلا قال لبيك، وبه يرد قول ابن أبي جمرة أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك معهم. انظر البناني. نعم، المسألة خلافية معروفة، يجوز أن تقول للرجل إذا دعاك إلى أمر أن تقول له لبيك، مسألة خلافية. صحيح أن ذلك جائز، ومختصر القول في ذلك أن هذا مروي، وقد سمعتم أن عياض نقله على عائشة رضي الله عنها، وفي هذا القول كفاية، فلا نطيل بهذا المبحث لأنه فرعي. ثم قال وندب دخول مكة نهارا أي ضحى. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما ذهب إلى الحج دخل بالنهار، ما طلعت الشمس واستوت في النهار دخل إلى مكة حاجا. وإذ قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإنه يندب أن يتبع في ذلك أيضا. هذا قد لا يعد من الشعائر لعدم ظهور مناسبة فيه، لكنه ما دام قد فعله فإنه لم يفعل شيئا إلا وله ميزة على غيره. ثم إن الله تعالى لا يختار لنبيه من الأحوال ومن الأفعال إلا الأعلى والأفضل، وكون هذا هو الأصل في أفعاله وتصرفاته فإنه يتمسك به في هذا المقام، ويجعل الدخول إلى مكة نهارا من السنن التي تطلب إن قدر عليها، فإن تعذر ذلك فلا شيء فيه. ودخول البيت أي الكعبة نهارا أو ليلة، هذا جائز، يمكن للمرء أن يدخل إلى البيت نهارا ويمكن أن يدخل إليها ليلا، هذا جائز لا إشكال في ذلك. وكيف ممكن أن يدخل الإنسان إلى البيت والبيت مغلق؟ أنه يكون في ذلك المحل الذي يعد من الكعبة، هذاك المحل الذي يقال بأنه داخل الكعبة هذاك الكعبة، وكل من ذهب إلى مكة يمكن أن يدخل إلى الكعبة. وهل يجوز الصلاة داخل الكعبة؟ هذا محل بحث ونظر، والمجمهور على أن ذلك جائز لأن النبي صلى فيه النافلة. هل تصلى في ذلك الفريضة؟ هذا هو الذي قيل بأنه لا يجوز. إذن يمكن أن تدخل الكعبة بالليل أو بالنهار لا إشكال في ذلك، مسألة فيها ساعة إن شاء الله. وندب دخول مكة من كداء بفتح الكاف والمد ملونا لمدنيين أي لمن أتى من طريق المدينة. قالوا بأن هذا الأمر من السنة، وهو أن يدخل الذي جاء من جهة المدينة من فوق الجبل، ذلك الجبل الذي في طريق بين المدينة ومكة، ذلك الجبل في طريق ينزل فيه إلى مكة، ولكن ذلك الجبل أغلبه الآن قد هدم لأنهم كانوا يحفرون فيه في تغيرات كثيرة. على كل حال هذا هو كذا، ينزل من الأعلى إلى الأسفل، كذا من الفوق وكدا من الأسفل. إذن فأنت تدخل من كداء بالمد وتخرج من كداء بالقصر، هذا لمن جاء من جهة المدينة، هذا هو الأصل. وبعضهم قال بأنه يسن حتى لمن لم يجيء من جهة المدينة، بل قد يأتي المرء من جهات متعددة مختلفة، ولكن عليه أن يدور حتى ينزل من كدا. وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم الدخول من كذا لما سأل أبا بكر قال له ماذا؟ قال حسن بن ثابت. قال له قال عزمت بنيتي إن لم تروها تطير النقع من كذا. أيش هذا هو البيت؟ عزمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كدائي أو كما قال. على كل حال لما سمع النبي اسم هذا البيت قال ادخلوا من كذا، ادخلوا من جهة كذا، فنزلوا فيها ودخلوا مكة. إذن فهذا الدخول أكد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما تنبأ به حسان من أن المسلمون سيدخلون إلى مكة من جهة كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بهذا الفعل تنفيذا أو تنزيلا لهذا الذي ذكره حسان. نعم، هذا هو ما يذكر في قصة كذا وما ورد فيها. اختصر على هذا القدر إن شاء الله تعالى.